في قلبي حبك يملأني يا أعظم بشر في الكون يا نورا بدد ظلمات يا روحا تنبض بالحسن كنت كريما كنت رحيما كنت صبورا عند المحن كنت شجاعا كنت رفيقا كنت تفيض لنا بالأمن You love in my heart to feel me All the greatest human being السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عنوان حلقة هذه الليلة نحبك لأنك مبارك للأمة مبشر بالخير نعم نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مبارك في كل شيء مبارك في ذاته مبارك في خلقه مبارك في عمله مبارك حتى في ريقه وعرقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل البركة التي حطت ونزلت على هذه الأمة من رب الأرض والسماء باركه الله جل وعلا بالنور والوحي والقرآن وبارك الله ذاته ودمه وعرقه وريقه وكل شيء فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك قد يتعجب بعض الناس ونحن نقف وقفات لأن بعض الناس يقول عندما نعلق على حديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبتدرون عرق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم سلمة تأخذ شيئا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعه في جلجل وتستشفي به وتتبرك به بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول يعني لماذا تعرضون مثل هذه الأشياء وهذه النصوص نحن نقول إذا كان الرجل يحب زوجته ويرضى منها بكل شيء والزوجة تحب زوجها وترضى منه بكل شيء أفلا يحب الناس تستكثرون على الناس وعلى الصحابة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي كما قال أنس كان عرقه رائحته أعظم وأطيب من رائحة المسك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي مباركا نعم يروي أهل السير ويروي أهل الأخبار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في غزوة الخندق دعاه جابر وطلبه إلى شاة عنده كان عند جابر شاة خروف وطلب أن يحضر رسول الله ومعه نفران أو ثلاثة يعني نقولها بالعامية البسيطة جابر يظن أن هذا فقط هو الذي يكفي النبي عليه الصلاة والسلام وضيفيه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من جابر رضي الله عنه نادى في أهل الخندق وكان أهل الخندق 1000 وزيادة وفي بعض روايات 800 وزيادة قال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا وانطلق جابر إلى زوجته يصرخ ويصيح ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وكنت قد دعوته هو ومعه نفران أو ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبق كل شيء في مكانه أبق البرمة في مكانها وأبق التنور في مكانه ثم جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع شيئا من ريقه على البرمة واللحم ووضع شيئا من ريقه على الخبز والتنور ثم سمى الله وبارك ثم قال يا جابر أدعهم 10 10 يدخل أهل الخندق 10 10 والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من اللحم ويعطيهم من الخبز قال جابر حتى أكل أهل الخندق كلهم أكل أهل الخندق كلهم قال جابر والله لقد شبعنا وروينا وإنه لا يزال في البرمة لحم ولا يزال في التنور خبز هذه بركة محمد صلى الله عليه وسلم هذه بركة خير البشر صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة يا إخوة ويا أخوات أن نفهم لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حوى كل الصفات، ولأنه حوى كل الشمائل، ولأنه حوى كل الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في الحديث الآخر يقول جابر: عطش الصحابة وعطش الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفد ما معهم من الماء، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة يتوضأ منها، يعني قربة أو شيء فيه مزادة فيها ماء. فجاء الناس واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، نفد الماء ولا يوجد معنا ماء نشرب ولا نتوضأ منه سوى الذي في ركوتك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في داخل الركوة، قال جابر: فجعل الماء ينبع ويتفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروينا وشربنا وتوضأنا وملأنا آنيتنا ولا يزال الماء ينبع من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه البركة، وما أحسن هذه السيرة، وما أعظم هذا الخلق. نعم، هو مبارك من الله سبحانه وتعالى، هو مبارك من الجبار جل وعلا، حتى ندرك قيمة ذلك النبي، وحتى تعرف الأمة مقدار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صور البركة أن أحد الصحابة اسمه سلمة اشتكى قدمه، انكسرت قدمه أو أصابها داء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي قدمه، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليها ثلاثا ودعا الله وسمى، قال: فعادت كأنها لم تمرض أبدا، فعادت كما لو كانت، بل أحسن مما كانت. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة يا إخوة ويا أخوات أن نفهم وأن ندرك أن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولا بسبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لوحي الله الذي جاء من السماء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بركة. قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى: إن البركة على قدر ما يحوي الجسد من الوحي والنور والإيمان. قال ابن القيم تعليقا على هذه العبارة، قال: ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وحيا، وأكثر الناس التصاقا بنور الله، وأكثر الناس نزولا ووقوفا على أوامر الله، كان أطيب الناس عرقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزكى منه كل شيء صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه البركة باتباع رسول الله لكتاب الله وسنة رسوله وكتاب الله والوحي الذي أنزله الله عليه سبحانه وتعالى. من صور البركة أن عبد الله بن عتيك كان قد انطلق فقتل رجل يقال له أبو رافع اليهودي، وكان أبو رافع رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة. أبو رافع كان يسب النبي ويسب أمهات المؤمنين، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة: من ينتقم لنا من ذلك الرجل الذي قد أذاني في أهلي وأذاني في نفسي؟ فانطلق رجل يقال له عبد الله بن عتيك، ذهب إلى قريب من ذلك الحصن، وكان حصنه عند اليهود، كان الحصن يغلق عند غروب الشمس، فجاء قريبا من الحصن وتقنع بثوبه وجلس كأنه يقضي حاجته. فلما جاء وقت إغلاق الحصن نادى الحارس الذي على الباب: أيها الرجل الجالس هناك، إن كنت ستدخل فأخبرنا لأننا سنغلق ذلك الحصن. فبدأ الناس يدخلون الذين يأتون في داخل الحصن في ذلك المكان، فتقنع بثوبه ودخل معهم، ثم وقف قريبا من الباب دون أن يشعر الحارس، حتى إذا نزلت الشمس وغربت وبدأ الحارس يغط في نومه نظر إلى هذه المفاتيح، فأخذ مفاتيح الحصن ثم جعل يفتح الحصن مفتاحا مفتاحا مفتاحا مفتاحا حتى وصل إلى غرفة أبي رافع. وأبو رافع اليهودي سيد من اليهود، وما كان يدرك أن وما كان يعتقد أو يشعر أن رجل سيدخل عليه من قوم محمد يقتله. فلما كان في الظلام قال عبد الله بن عتيك: جعلت أقول: أبا رافع أين أنت؟ فلما سمعت الصوت ضربته ضربة بالسيف فصاح، فعلمت مكانه، فلم ألبثه حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، ثم انطلقت، وبينما أنا أنزل من على درجات السلم تعثرت فسقطت فكسرت رجلي أو قدمي. فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عليها رسول الله شيئا من ريقه وسمى الله وبارك ودعا، فعادت كما كانت بل أحسن مما كانت. فانظروا إلى بركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظروا إلى هذا الخير العظيم. يا ناس، يا جماعة، يا شباب، يا فتيات، نحن نحب رسول الله لأنه مبارك. الذين يحبون الفنانين اليوم، والذين يحبون المطربين، والذين يحبون البشر أيا كان هؤلاء البشر، لن يصلوا أبدا إلى شيء من بركة محمد صلى الله عليه وسلم. كان مباركا على الأمة، كان مباركا بالوحي، كان هداية للعالمين، كان خيرا، كان برا، كان رشادا، كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هذا رسول الله، حتى يفطن الناس ويدرك قيمة البركة التي أودعها الله جل وعلا في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون في تلك الليلة أيهم يعطى هذه الراية. قال عمر: وجعلت أشرئب برأسي وعنقي على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي فيعطيني تلك الراية فأفوز بمحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. وكانت عين علي قد خرجت من مرض ألم بها وأصابها. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عنده وضع عليها شيئا من ريقه ورد العين في محجرها ومكانها فعادت كما كانت. في بعض الروايات قال علي: والله إني لأبصر بها أفضل من العين الصحيحة. انظروا إلى هذه البركة. الله أكبر، ما أجملك يا رسول الله، ما أعظمك يا رسول الله، ما أحسنك يا رسول الله. هذه المنة وهذه البركة وهذه الرحمة هي من الله جل وعلا. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، هذه والله منة من الله، وهذه رحمة من الله، وهذه بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. من ضمن القصص العجيبة التي فيها بيان بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد يوما إلى جبل أحد وكان معه أبو بكر وعثمان وعمر، فاهتز الجبل ورجف الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا للجبل: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت الجبل في مكانه، وكان هذا من معجزات وآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ويا أخواتي مبشر بالخير، ساع إلى الخير، دليل إلى الخير، قائد إلى الخير. فدعونا نقف وقفات مع بشريات محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. In my heart to feel me, all the greatest human being in the universe. In my heart to feel me, all the greatest human being. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركا في كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من بركته أنه كان مباركا حتى في الجماد الذي يمسكه، حتى في عصاه التي يحملها. يروي أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات رأى جابر بن عبد الله وقد أبطأ به جمله، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الجيش حتى يتفقد الضعيف فيحمله ويردفه ويدعو للمسكين والمتباطئ ويقوي ويشحذ من الهمم حتى يتسارع الجيش وينطلق الجميع. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله وقد تباطأ وقد تأخر، فقال له: ما لجملك يا جابر؟ فقال: أعيا يا رسول الله، تعب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك محجنه والعصا التي معه وجعل يدفع الجمل بهذه العصا. يقول جابر: فانطلق الجمل حتى أصبح يسابق جمل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ممسك بخطامه لئلا يسبق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا في كل شيء، مباركا في عصاه التي يحملها، مباركا في يمينه، في ساعده، في ريقه، في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن سبق وأن أكدنا أن وجوب محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مكمل لهذا الدين، فلن يكتمل إيمان المرء أبدا إلا بمحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم ونعلنها الليلة نحبه لأنه مبارك للأمة، لأنه مبشر للخير، فمن بركته ما ذكرنا، ومن بركته ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبشر بالخير في أمة الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمدينة فقال: اللهم بارك في صاعها وبارك في مدها وميزانها، فبارك الله جل وعلا في أصواع أهل المدينة جميعا. وهذا مجرب وملاحظ وملموس في زمننا هذا، حتى إننا نشاهد أن البركة والطعام والخير في المدينة أكثر من غيره في بقية البلدان والقرى والأمصار، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبارك، وتعلم الصحابة البركة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى قدر اتباع كل واحد فينا لكتاب الله وسنة النبي على قدر ما يكون عندنا من البركة، وعلى قدر ما يكون عندنا من التوفيق. في غزوة الأحزاب عرضت صخرة عظيمة للصحابة وهم يحفرون الخندق، كان كل واحد من الصحابة قد شمر عن ساعده وهيأ نفسه، وجعلوا يضربون ويحفرون بالفؤوس والمعاول هذا الخندق، فعرضت صخرة عظيمة أمام الناس وما استطاعوا أن يكسروها، كل يضرب في الصخرة وما أحد يستطيع، فما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع مع القوة بركة في جسده صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالمعول وضرب الصخرة ضربة عظيمة تشققت لها، ثم أضاء نور فقال: الله أكبر، إني لأرى قصور صنعاء من مكاني هذا. فكانت هذه بشارة للصحابة أنهم سيصلون بإذن الله جل وعلا بإسلامهم ودينهم إلى صنعاء في اليمن. ثم ضرب الصخرة ضربة أخرى فأضاء نور فقال: الله أكبر، إني أرى قصور الشام من مكاني هذا. ثم ضرب ضربة أخرى فقال: والله إني لأرى إيوان كسرى من في فارس من مكاني هذا. فكان هذا بشارة للصحابة رضي الله عنهم أن إسلامهم وأن شريعتهم وأن دينهم سيصل إلى كل هذه النواحي، فزاد هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوة وفرحة وسعادة، وجعلهم يتبادرون إلى حفر ذلك الخندق، وكانت خطة عظيمة طيبة مباركة أن منعت دخول الأحزاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع الله له بين القوة والبركة، وأعطاه الله جل وعلا البشارة، فكان مبشرا للصحابة جميعا. بشر بلال بن رباح بالجنة فقال: يا بلال، إني أسمع دفن عليك في الجنة، ما الذي دفعك إن وصلت إلى هذه المنزلة؟ قال: يا رسول الله، والله لا أعرف لي عملا بعد الإسلام إلا أني كلما توضأت أتبعت وضوئي بركعتين، كان هذا سبب لدخول بلال الجنة. يا أخي، يا من تشاهدني الآن، يا أختي، بالله عليكم ألا تدفعنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل أن نجتهد في عمل كما اجتهد بلال رضي الله عنه أرضاه، أن يكون لنا بعد كل وضوء وطهور يكون لنا ركعتين ندعو الله سبحانه وتعالى فيهما بصدق بإخلاص بإخبات بإقبال بانطراح بين يدي الله جل وعلا حتى نكون من أهل الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم آل ياسر وعمار وسمية ووالده وزوجها ياسر، بشرهم بالجنة، كان يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يصبرهم في مصابهم الذي أصابهم وفي الألم الذي يجدونه وفي العذاب الذي يمر عليهم، وكانت بشارة عظيمة. وفي يوم من أيام نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم